ولا بد هنا أن ننبه ولا نهمل المسألة مهمة قد خاض فيها أدعياء العلم وأهل الضلال والانحراف خوضا كبيرا، وهو في نكران لفظ العقيدة، وأنه لفظ ليس بشرعي. ولك أن تتعجب حينما ينكر أهل الضلال المنحرفون لفظ العقيدة، بينما هم يدخلون في العقيدة كل لفظ يتضمن الكثير من المعاني الموهمة الفاسدة. وقولهم أن هذا اللفظ ليس بشرعي قول باطل من جهتين. الجهة الأولى أن أهل العلم قد استعملوا هذا اللفظ منذ أزمنة متقدمة في مؤلفاتهم، ومن أولئك البيهقي كما في كتابه الاعتقاد، وابن جرير استعمل هذا في كثير من تقريراته، وكذلك الصابوني في عقيدة السلف أهل الحديث، وكذلك الطحاوي في عقيدته المشهورة، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ووردت كذلك في كتاب أبي بكر الإسماعيلي وهو اعتقاد أهل السنة. الأمر الثاني ورود لفظ يعتقد في الحديث، ورود لفظ يعتقد في الحديث فيما رواه الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. وكذلك يضاف إلى هذا أمر ثالث، وهو أنه موجود في الشعر المحتج به، موجود في الشعر المحتج به كقول حسان رضي الله عنه وأرضاه: وإن اعتقاد الحب كان بعفة بحب رسول الله عائشة أولا، بحب رسول الله عائشة أولا. إذن لفظ العقيدة لفظة صحيحة شرعية استعملها العلماء، وليست هي من الألفاظ الداخلة على أهل الإسلام كما يقول بعض أهل البدع والأهواء.